اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا. ما زلنا في خيمتنا الإيمانية نطالع معاني الإيمان، وحلقة هذه الليلة حلقة دسمة بمشايخها الكبار، أولا لأنهم كثر، ثانيا لأنني أحبهم في الله، وهم من الأكابر، من رواد هذه الدعوة المباركة إن شاء الله. وحسب ترتيب الجلوس، فضيلة الشيخ عادل عزازي، أهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله، بارك الله فيك، تشرفنا بحضرتك. مرحبا بك. وفضيلة الشيخ شعبان درويش، مرحبا بحضرتك. الله يحييك. اهلا وسهلا. وفضيلة الشيخ محمد الكردي، اهلا بحضرتك، شرفنا. هؤلاء ائمتنا، بارك الله فيك، الرواد الاوائل الذين لم يغيرهم الزمان. اسال الله ان يزيدكم ثباتا، ربنا يثبتنا، وان يرفع قدركم في الدنيا والاخره. هذه الخيمه نصبناها على البساطه، لكي يتسم كلامنا في معاني الإيمان بالبساطة. تكلمنا عن الحب وعن الخوف وعن الرجاء وعن التوكل وعن المحبة، ولقاء الليلة لنتكلم عن الصبر في زمن يسمونه زمن السرعة، في زمن كثرت فيه العجلة، كل الناس عايزة كل حاجة بسرعة، حتى أنه نشأت آفة أن كثيرا من الشباب يريد أن يسير غنيا بسرعة، حتى إذا التزم يريد أن يحصل معاني الإيمان بسرعة، يطمع أن يصل أيضا إلى الشهرة أو إلى تأليف الكتب، إلى غير ذلك وبسرعة. فالصبر مكانه من الإيمان، وكيف هو كمقام، وكيف يتحلى الإنسان بالصبر، هذا ما أريد أن أتعلمه منكم الليلة. فضل شغالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، وحقيقة أن الصبر يعني في قمة درجات الإيمان، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل ذكر الصبر باشتقاقته في القرآن أكثر من 90 مرة. 90 مرة. نعم. طبعا الفضائل في الصبر في القرآن والسنة كثيرة، لكن قبل أن نذكر بعض هذه الفضائل، يعني بنعرج على أصل مادة الكلمة. نعم. مادة كلمة الصبر كما ذكر أهل العلم، يعني هي ترجع إلى في معناها اللغوي إلى أكثر من أصل أو إلى أكثر من معنى. فقالوا الصبر معناه في اللغة معناه الحبس، يعني الحبس النفس على الشيء. ومن هنا يقولون مثلا فلان مات صبرا، يعني حبس حتى مات قتل صبرا. أو نعم قتل صبرا. نعم. ومن الصبر كذلك المعنى له معنى الضم والجمع، يقولون هذه صبر الطعام، يعني مجموع الطعام صبرة مجموعة، ولا صرة؟ صبر الطعام صبرة. نعم، فطعام مجموع. وكذلك الصبر بمعنى تحمل المرارة والشدة، ولذلك يسمى هذا النبات الشديد المرارة صبار. الصبار. ومن هذه المعاني نقدر نوصل لمعنى الصبر كما حضرتك يعني تفضلت، ان بعض الناس عايزة توصل بسرعة، تحقق الإيمان بسرعة، تحقق الغنى بسرعة، تحقق احتياجاتها في الدنيا بسرعة. نقول هذا يحتاج إلى أن نحقق هذه المعاني، وهو أن الإنسان يجمع نفسه على الشيء في المعنى الأولاني، يحبس نفسه، حبس النفس. حبس النفس وجمع النفس على جمعية ذلك، الهم. وتحمل الشدة في تحقيق الذي الشيء الذي يراد. اي نعم، جزاك الله وعلى خير. هذا المعنى يعني نيجي الإنسان يريد أن يحقق معنى الصبر، فنقول إن الصبر يعني كما قسمه أهل العلم يعني ليس كما يظن كثير من الناس أن الصبر ده يعني الإنسان جاله بلاء فلازم يصبر على البلاء، هذا نوع، نعم. لكن الصبر في الحقيقة ثلاثة أنواع. فهناك صبر على طاعة الله عز وجل، وهذه في قمة درجات الصبر، ويعني الإنسان إذا حقق هذا المعنى يستطيع أن يحقق هو المعاني الحقيقة الصبر. بعد إذن شيخنا الشيخ عادل أن ابن القيم حقق المسألة، هل الأفضل الصبر على نعم الطاعة نعم أم عن الصبر الصبر عن عن المعصية، المعصية؟ ورجح أن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية، بل إن الأوامر التي أمر الله يعني التكليفات الشرعية من أجل الطاعة أولا، نعم لا شك. يعني حتى يقول مثلا معصية إبليس ومعصية آدم، معصية إبليس كانت في رد مخالفة الأمر. الأمر، نعم. ومعصية آدم كانت في ارتكاب النهي أو مخالفة النهي. فالصبر على الطاعة هو أول درجات الصبر أو أعلى درجات الصبر، والإنسان يجمع نفسه على طاعة الله عز وجل، ويعني يحتسب ويضم نفسه ويتحمل، وقد يجد يعني شدة في بادئ الأمر، وهذه من مادة الصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قد يجد شدة في بادئ الأمر، لكن سرعان بفضل الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له الطريق. وقد قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإذا هو جاهد وصابر نفسه وتحمل طاعة الله عز وجل تسكن النفس ويرقى إلى درجات، يعني الصبر يوصله إلى درجة الإخبات، يوصله إلى درجة اليقين، يوصله إلى درجات كثيرة جدا في الإيمان لابد إن هو يسير فيها بالصبر. جزاك الله خير. نعم. شيخنا الشيخ شعبان، الصبر كيف يعني النهارده؟ يعني معلش انا بحاول في خيمتنا الايمانيه، وكم تعلمنا منك شيخنا في مسجد الرحمه، نسال الله عز وجل ان يعزك في قضيه ان بقول في الخيمه بنبقى حريصين على ان تكون الاسئله اللي بتدور في ذهن شبابنا اليومين دول هي اللي بنطرحها، وهي قضيه الان اللي هيسال يعني طب اصبر ازاي؟ كيف اصبر نفسي؟ انا دلوقتي عايز اتزوج والشهوات قدامي، الشيخ عادل بيقول لي اصبر عن المعصيه. طب اصبر عن المعصيه ازاي وانا مش قادر اصلا، مش منتظر ان انا اتزوج دلوقتي؟ طب انا دلوقتي مش لاقي شغل، اصبر ازاي؟ ازاي اقدر اصبر نفسي؟ النهارده انا قمت يومين ثلاثه او بقريت جزئين ثلاثه ومش حاسس معاني القران، اصبر نفسي ازاي؟ نعم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، عليه صلوات الله وسلامه. الحقيقه يا شيخنا، نعم قضيه الصبر قضيه ينشغل بها كل احد، وتساؤلات الشباب كما طرحت حضرتك واقعيه في هذا الامر، وكلهم يشتكي. أنتم تنصحوننا بالصبر على الطاعة وتنصحوننا بالصبر عن المعصية، لكن كيف نصبر؟ نعم. والحقيقة الصبر معنى قيم من معاني الإيمان، وهو هبة من الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا. نعم. فثقة العبد أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أيقن العبد ووثق في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لن يتعجل شيئا من أمره. جزاك الله خير ما شاء الله. حينئذ نقول للشاب الذي يريد أن يتزوج وهو لا يملك الآن مؤنة النكاح، نقول له تصبر، ثق في أن الله تبارك وتعالى سيزوجك وقت أن يشاء ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. يصبره الله، أي يصبره الله. فالصبر في الأصل هبة من الله تبارك وتعالى، لكن هذه الهبة تحتاج يتصبر، تحتاج إلى أن يثق العبد أولا. يعني يتصبر شيخنا؟ يتصبر يستلهم من الله تبارك وتعالى الصبر، يتمرن على الصبر، يتدرب على الصبر، يدرب نفسه، يفتعل الصبر. نعم يفتعل الصبر. نعم. إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم. نعم. ويقال أيضا إنما الصبر بالتصبر. أحسنت. نعم. فهو يفتعل ويتدرب على الصبر عمليا في الأمور المتاحة. مثلا إذا احتاج إلى الطعام والشراب يمكنه أن يدرب نفسه على أن يحبس هذه النفس عن طعامها وشرابها الذي اعتادته في وقت ما، فيقول أنا سأؤخر إفطاري اليوم إلى العصر. نعم. تدريبا للنفس على هتيجي نصوم يا شيخنا؟ ياريت. شهر الصبر. ياريت. هو شهر الصبر. شهر الصبر. هو شهر الصبر. سماه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فقد صام الظهر. نعم. فقد صام الظهر معنا. فهو يدرب نفسه بمثل هذا التدريب العملي. يقول مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن. نعم. لكن أريد أن أقرأ 5 أجزاء اليوم. نعم. حتى أختم في نهاية الأسبوع ونفسه لا تعينه على ذلك. نعم. يقول طيب أبدأ المرحلة الأولى بأن أقرأ 2 جزء، فهي ما لم تطق 5 ستطق الجزئين. فهو إذا قرأ وبعد 2 صفحة هيمال، لا يحتاج يصبر نفسه عشان يكمل. نعم يا سيدنا. نعم. ما هو النفس لها مرغوبات كثيرة. أيه. والنفس لها فيها منغصات كثيرة. أيه. نعم. والشيطان و يعني الفتن والجو المحيط كل هذا يأخذ من لبه ويأخذ من قلبه. هو إذا أراد أن يقرأ 5 نقول تدرج تدريبا لهذه النفس على أن تصبر وأن تصل بها إلى قراءة 5 أجزاء. نعم. أو 6 أجزاء. اللي يريد أن يقيم الليل نقول خذ حظك ودرب نفسك أولا على 2، فإذا طاقت هذه النفس 2 دربها على 4، فإذا طاقت 4 دربها على 6، وهكذا حتى يصل إلى درجة القيام المرغوب فيه شرعا، وهو ما كان يقوم به نبينا عليه صلوات الله وسلم. يعني الأصل أنه النفس تحتاج أن تتدرب على الصبر، والإنسان مع تدريب نفسه على الصبر عن مرغوباتها يستلهم من الله تبارك وتعالى أن يعينه على نفسه. نعم. أن يعينه. نعم. أن يعينه على نفسه. نعم. نعم. مهم جدا، لأنه النفس والشيطان وكلاهما أعداء تناحر فيه. لو سألنا الشاب كيف نصبر نقول له تصبر وسيصبرك الله. قطعا سيصبره الله تبارك وتعالى. باليقين بقى. أكيد أكيد. الثقة، أنا حضرتك قلت في البداية الثقة في الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. نعم. والثقة تجلب اليقين قطعا، الثقة درجة قريبة من اليقين. جزاك الله. لكن اليقين سيأتي بالثقة وسيأتي بالضربة وسيأتي باللج، صدق اللج إلى الله. يقول يا رب صبرني. آه. فإذا استلهم من الله بصدق هي إن صدق الله صدقه. نعم. جزاك الله خير شيخ. شيخ كردي، يعني هي يا رب صبرني ما فيهاش ضجر؟ فيها ضجر الحتة دي. نعم. كيف يصبر؟ الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والبشير النذير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الصبر نصف الإيمان ما شاء الله. فالإيمان شكر وصبر. نعم. العبد بين نعمة وبلية. نعم. أو نعمة وتكليف. نعم. فلابد له عند النعمة من شكر. نعم. وعند البلية أو التكليف من صبر. والذي يعني يضيع على نفسه الصبر أضاع نصف الإيمان. ولا زال المرء يصحح إيمانه ويصحح إسلامه ويجتهد في الطاعة إلى أن يصل إلى أعلى المراتب. أذكر أني قرأت قولا للإمام ابن القيم يقول: حدثني الإمام ابن تيمية مرة قال: أنا لازلت أصحح إسلامي إلى اليوم، وكان في أواخر حياتي في سجن أخيه رحمة الله، لازال يصحح إسلامه. هل كان غير صحيح الإسلام؟ إنه يريد أن يصل إلى مرتبة التي وصل إليه سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الاستسلام لله بالطاعة هذا يحتاج إلى صبر مستمر ومصابرة، كما قال الله تبارك وتعالى: اصبروا يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر كما قال شيخنا الشيخ شعبان أنه هبة الله تبارك وتعالى، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الإنسان صابر. كما ذكرت حضرتك، لابد إن أردت أن تكون صابرا لابد أن تتصبر، فأنت الله تبارك وتعالى يوفقك للصبر فتتصبر فيصبرك الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. وما صبرك إلا بالله. فكما أن توبة العبد محفوفة بتوبتين فصبره محفوف بصبرين، وهكذا فالله تبارك وتعالى هو الذي يمن على العبد بالصبر ثم يصبر العبد ثم يوفقه الله تبارك وتعالى إلى كامل الصبر. كنت قريت كراسة ليك زمان كده بتاع الجمعية الشرعية، سرقتها منك مرة، كنت كاتب فيها أنت إيه: فالله عز وجل هو المعد وهو الممد سبحانه وتعالى، منه الإعداد ومنه الإمداد سبحانه وتعالى. نعم، هو المعد وهو الممد، ونحن عبيد لله تبارك وتعالى. لو عشنا هذا المعنى لكان الصبر سهلا ميسورا علينا. يعني معنى أن أني عبد لله تبارك وتعالى، الله هو الذي يدبر أمري وهو الذي يأخذ بيدي وهو الذي يوفقني. يعني بالأمس كان ابني قاعد معايا عايز يعمل، يعني كبر مشروعه وينمي تجاراته وكده، فبقول له اصبر. أيوة. مستعجل على ايه؟ انت سنك كم سنة دلوقتي؟ احنا كنا في سنك يعني كان دخلنا جنيه، فلماذا انت تتعجل؟ كبرش نفسك قوي كده. تعجلك هذا راجع لانك لم تؤمن بالقدر. كما ذكر الشيخ شعبان ان المسألة مسألة ايمان بقدر الله، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس وهو لازال غلام. طب هل الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين، هذه الآية جاءت تعقيب على قصة قارون. نعم. فهل ممكن نصبر بها أولادنا؟ يا ابني لا تريد العلو، ولكن إن أعلاك فعلوا. نعم. ولكن أنت ما يبقاش ده همك. نعم. ويبقى ده يعني شغلك الشاغل وتضيع دينك من أجل العلو. هي دي الخطورة، إنه أراد العلو على حساب دين. الكل اليوم يريد أن يعلو ويترقى ويجمع ويغتني على حساب ماذا؟ على حساب الدين. أنا والله بشوف ناس يعني يجهدون أنفسهم في الدنيا إجهادا عجيبا، وفي الصلاة تجده متضجر لو قرأ الإمام ثلاث آيات. شوف، يبذل كل حياته لهذه الدنيا الفانية، ثم هو من أجل الباقية لا يبذل حتى ولو دقيقة أو دقيقتين زيادة في الصلاة. ما واحد ده اللي بنقوله بقى شيخنا، لما شيخنا الشيخ شعبان قال إيه؟ يعني يا رب صبرني، أنا حسيت فيها نوع أنواع الضجر. ف شهود أنه صابر يزعجه، فلو تسلى عن الصبر برؤية المنن الأخرى. نعم. لعل هذا يزيده صبرا. يعينه على الصبر. هيجر الصبر سهل ميسور. يعني هل يعني طب معلش، ممكن نلاقي علامات للصبر؟ يعني انتوا عايزين يبقى شكل ايه؟ اقول ايه؟ اعمل ايه عشان يبقى انا عند ربنا اسمي صابر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني عايز أنا أطمئن أولا الإنسان عندما يتحقق في هذه المرحلة، مرحلة الصبر، كما سمعنا مشايخنا، يعني هو في كلمة مختصرة يقول برضه ابن القيم: إن المزاولات تعطي الملكات. يعني الأخلاق الموجودة في الإنسان قد تكون بعضها هبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: نعم. أن فيها خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. وقد تكون الهبة دي يعني بعض الناس يعني متحلي بها تماما. صابر. يعني بعض هو الناس صبور. وبعض الناس الحلم والأناء، الأناء الصبر. الصبر نعم. نعم. وبعض الناس قد يكون لسه يعني عنده شيء من التمرين. هعرضك تاني، هو ابن القيم قال إن أصلها وهبي وتمامها كسبي. ولا قال إن كلها وهبي؟ لا، أصلها وهبي وتمامها كسبي. نعم. لكن إذن المزاولات هتعطيه ملكة. أصلها يعني وهبي. يعني هو أصلا رب في ناس كده ربنا خلق وصبور. نعم. وإن كانت العجلة ولا يا شيخ شعبان العجلة ما في طبع الإنسان، خلق الإنسان عجولا من عجل. فيحتاج إلى مزاولات عشان يغطي على هذه مزاولات. هذه البلية. نعم. وده اللي اتكلم فيها مشايخنا الأفاضل. ان هو يحمل نفسه على الصبر، يعني يحمل ويدرب نفسه على الصبر. نعم. اذا تحقق مع ذلك، يعني اذا تحقق مع الصبر، سيجد يعني فتوحات كثيره جدا. يعني عايز اقول منزله الصبر منزله ستساعد الانسان على انه يرقى في درجات عظيمه جدا لا يستطيع يعني ان يتحصل عليها بسهوله. فنجد مثلا الله سبحانه وتعالى في منزلة الإخبات. نعم. وبشر المخبتين من هم الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أصاب. إذن لما حقق عنده الصبر فحقق عنده الإخبات، سخنت نفسه. إذن هو إذا كان عنده شعث في الدنيا ولا شعث في إيمانه ومش قادر يجمع نفسه، أما يحقق الصبر هيوصل للإخبات، إن الإخبات هو السكون. كذلك يقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الاستعانة استعانته لن تتحقق إلا أن يكون معهم الصبر. إذن لما حقق الصبر استطاع أن يحقق الاستعانة على قيام الصلاة وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله عز وجل في المعاملات بين الناس فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. لما حقق الصبر استطاع أن يتعامل مع العدو بدفع السيئة بالحسنة. نعم، لذلكم باقي الآية من أولها يعني. أن يدفع السيئة بالحسنة. فهو لن يحقق هذه المعاني الإيمانية. وزي ما يعني ذكرنا برضك في أول الآية أن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل سبل الإيمان لن يحققها إلا بالمجاهدة، والمجاهدة دي الصبر على الطاعة. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في قيام في الدعوة ولا يستخف أنك الذين لا يقولون واصبر على ما يقولون إن وعد الله حق ولا يستخف أنك الذين لا يقولون واصبر إن وعد الله حق أولئك الذين يعادون الدعوة. كيف يستطيع الداعية إلى الله عز وجل أن يواجه كل الطيرات التي تواجهه؟ نعم. لن يكون هذا إلا بالصبر، وإلا من أول مواجهة يعني إذا في ضجر لن يستطيع أن يستمر في الدعوة. لكن الصبر هو الذي يحقق معه هذه المعنى. كذلك في وصية لقمان لابنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إذن إن ذلك من عزم إن ذلك من عزم الأمور. فكل هذه المعاني لابد يعني الإنسان يعني هي درجات. الدرجة الأولى إنه هو سيدرب نفسه ويحمل نفسه على الصبر. اصبروا وصابروا، مصابرة مفعلة. نعم. أن يصابر نفسه، لأن هي تدفعه دائما إلى المخالفة، فهو يصابر نفسه على الطاعة. فإذا وصل لهذه الدرجة بعد ذلك بيسير بالصبر. نعم. يعني هو انتقل من مرحلة إن ما فيش إلى تحقيق مرحلة الصبر. لما حقق مرحلة الصبر يسير بهذه المرحلة إلى تحقيق معاني الإيمان الأخرى. ولذلك يعني الأخوة برضك جزاهم الله خير يعني ذكرونا أن شهر رمضان شهر الصبر. أنا أقول من فضل الله على الأمة أن فرض عليهم هذا الشهر. يعني ربنا تدريب بيدرب الأمة فرضا، يعني مش سايب اللي مش عارف يتعلم الصبر ويحمل نفسه على الصبر. ربنا هو اللي بيحمله وبيعلمه ويقيم على الصبر. فهذه من تربية الله سبحانه وتعالى. لكن احنا لا ننكر ان الصبر مر. طبعا ما قلنا صبار صبار. عشان كده بيقولوا ايه، الصبر هو تجرع المرارة. نعم. من غير تعبيس الوجه. نعم. يعني اصرب المر من غير ما تكسر. ايوه لذلك شيخنا الشيخ شعبان يعني لمحة خطرت ببالي، اقتران الصبر بالتسبيح غالبا في آيات القرآن. نعم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم. اقتران الصبر بالتسبيح، هل فعلا نوع من أنواع التصبير من الله عز وجل؟ هو قطعا يا شيخنا نوع من أنواع الاستعانة بمزيد من طاعة الله تبارك وتعالى لاستجلاب نعمة الله على العبد بالصبر. جميل. يعني كأنه يقدم بين يدي استلهامه الصبر من الله قربانا إلى الله تبارك وتعالى، لعل هذا القربان تسبيح الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى يكون شفاعة لقبول استلهامه من الله أن يتصبر فيصبره الله تبارك وتعالى. نعم. يعني العبد مننا إذا أراد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى فمحض اللجئ عبادة. نعم. محض الدعاء عبادة. نعم. لكنه لو قدم بين يدي هذا اللجئ ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا أجدى أن يقبل استلهامه الصبر من الله تبارك وتعالى فيصبره الله عز وجل. جميل. كأنه يعطي القربة بين يدي الدعاء فتكون القربة سبب من أسباب قبوله قبول الدعاء عند الله تبارك وتعالى. نعم. ومنه دعاء استلهامه الصبر من الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض الناس يعني كما ذكر شيخنا الشيخ محمد الكردي يتصورون أن الصبر يعني شيء كأنه مستحيل، كأنه، وأنا أقول الصبر قطعا ليس مستحيلا. لا، لأنه ما دام كلف الله عز وجل به المكلفين إذن هو في الوسع. الله لا يكلف بما لا يطاق، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا يكلفنا إطلاقا بمستحيل. وكذلك كثير من الناس يتصور أن الإخلاص منزلة لا يمكن لأحد أن يصلها أبدا، بمعنى أنها شيء مستحيل. ونقول أيضا الإخلاص كالصبر والصبر كالإخلاص كلاهما ما دام كلفنا الله تبارك وتعالى به إذن هو في الوسع والاستطاع. فالعبد إذا قدم بين يدي الله ما يشفع له عند الله تبارك وتعالى أكيد سيكون هذا سبب من أسباب تصبير الله تبارك وتعالى له. ولذلك تجرع مرارة الصبر برضا، برضا، فيكون الرضا قرب إلى الله تبارك وتعالى. رضا العبد بما قسم الله، رضا العبد بما قدر الله، رضا العبد بما قضى الله تبارك وتعالى اللي هي منازل الإيمان بقضاء الله وقدره. أينا. ستكون قربة وشفاعة بين يدي الله تبارك وتعالى، فمثل هذا العبد قطعا سيعان حينئذ وسيصبره الله تبارك وتعالى. قطعا سيعان، يعني الذي ابتلي بوفاة ولده. نعم. إذا قابل هذا الخبر بالرضا أولا والصبر، أعطي الصبر فورا. الله أكبر. يعني هو إذا قابل الخبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد المرأة عند القبر تبكي ابنا لها، اتق الله واصبري، قال لها اتق الله واصبري، يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. ولم تكن تعرف أنه رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها إنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الله أكبر. فالرضا مع تجرع مرارة القضاء. نعم. الذي حل بمن وقع به البلاء. نعم. سيكون عونا له أن الله عز وجل سيمنحه قطعا الصبر. جزاك الله خير شيخنا، يبدو أن خيمتنا ستضيق على ثلاث مشايخ كبار زيكم. فقد مضت الحلقة ولم نستمتع بكم بل ازددنا ظمأا إلى الصبر، فاسمحوا لنا لحلقة أخرى. حتى بس يعني اتيان الصبر مع التسبيح، التسبيح كأنه تحلية هنبدأ لإذهاب مرارة الصبر، هنبدأ بها حلو. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، اصبروا معنا إلى الحلقة القادمة لنستزيد من الصبر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.